أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. موسى وهارون أخوان شقيقان من بني إسرائيل، وموسى أقل من هارون بسنة، وكانوا يعيشون في أرض القدس في البلاد المقدسة. نبي الله ورسوله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، بل عليهم السلام، تمت له حادثة من أصعب الأحداث، وهي أن ولده يوسف عليه السلام رأى رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، فقص تلك الرؤيا على والده يعقوب عليه السلام، فأعلمه أنها رؤيا صالحة، وحذره من أن يقصها أو يحدث بها إخوته خوفا عليه، وتجري المقادير والأقضية الإلهية، وينكل بيوسف ويرمى في بئر من قبل إخوته الحاسدين، ثم يباع كعبد من العبيد، يشتريه مصري ويصبح في بيته، وتتم أحداث متجلية في صورة يوسف، منها أنه ولاه أمر البلاد والعباد وأسند إليه الملك. ثم يعقوب عليه السلام له أولاده يذهبون يتجهون يستوردون البضائع ويوردونها، فشاء الله تعالى أن يعثر عليهم يوسف عليه السلام ويأخذ أحد إخوانهم ويدعي أنه سارق، والقضاء يحكم بقتل السارق أو بسجنه، وتجري الأيام ويعود يوسف إلى مصر وهو الحاكم العام، ويأتي أبوه وإخوته فينزلون معه في الديار المصرية، ثم يتوالدون ويتماوتون، وأصبحوا يكونون فرقة كبيرة في الديار المصرية. بعد هذه الأحداث الطويلة، فرعون يرى رؤيا فيعبرها له رجاله بأن دولته وسلطانه تزولان على يد بني إسرائيل، فمن ثم أخذ ينكل ببني إسرائيل ويعذب، وصدر أمر جائر عجب بذبح الذكور عندما يولد يبعثون إلى المرأة عند ولادتها، فإن ولدت أنثى تركوها لها، وإن ولدت ذكرا ذبحوه أو دفنوه في الأرض. وطالت الأيام وتململ رجال البلاد وقالوا الآن اليد العاملة تنتهي، ففكر يا رئيسنا في الحال. فقضى بأن يعفى عن المواليد سنة ولا يعفى عنهم سنة أخرى. ففي سنة العفو عن ذبح الأولاد ولد هارون بتدبير الله عز وجل. فالسنة التي بعدها ولد موسى. ماذا تفعل أمه؟ فأوحى الله تعالى إليها وعلمها وألقى في روعها أن إذا وضعته تلفه في خرقة وتضعه في صندوق من خشب وترمي به في النيل. وفعلت، أيقنت بما ألقي إليها وفعلت. ويذهب النيل بذلك المولود في ذلك التابوت ويدخل به في قصر أو حديقة القصر، قصر فرعون. فيأتي النساء أو البنات يلعبن في الماء فعثرن على الصندوق فأخذنه، ففتحنا فإذا فيه يوسف الغلام الطري النقي الطاهر، يوسف عليه السلام النقي الطاهر، موسى عليه السلام. إذا غلطت صوبوني بالتي أحسن. فإذا بالصندوق يوسف الصديق ابن الصديق ابن موسى عليه السلام، موسى عليه السلام من ثم سمي بموشي لأنه وجد بين الماء والشجر، الماء والشجر ماشي. وما زال بنو إسرائيل إلى اليوم يسمون موشي. وموشي ديان مات عليه لعائن الله من سنوات. لما سمي موسى موشي؟ لأنه بين الماء والشجر. وتدبير الله عز وجل، كلما قدمت له موضع يرضع يرفض رفض رضعها، ما رضع إلا اللبن الذي أو اللبن الأولى التي ولد بعدها. وألقته أمه في اليم، فكلما جيء بامرأة حسناء نقية نظيفة طاهرة ذات رائحة طيبة تقدم إلى ثديها يرفض ذلك. قال تعالى في هذا وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهذه الفتاة أخت يوسف بعثت بها أمها تتحسس في البلاد وتتجسس علها تعفو عن ولد عن طفلها عن أخيها هي. فقالت هل أدلكم، بعدما علمت أنه رفض النساء كلهن، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كلمة وهم له ناصحون استنطقوها وقالوا كيف عرفت أنهم ناصحون، شكوا أن تكون أمه. لكن دفعهم الله عز وجل وأخذت أخاها إلى أمها وأرضعته. إذن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. بعد ذلك لما فطم وانتهر، لا عادوا به إلى فرعون. من الأحداث التي وردت أنه وفرعون جالس أراد أن يقوم على رجليه فأخذ بلحية فرعون وقام، فغضب لذلك فرعون وتشاءم، قال كيف يأخذ بلحيتي، وأراد قتله. وشفعت أمه له وقالت زوجة فرعون للغلام لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وقالت امتحنه اختبره، ائتي بلبن أو بتمر وجمر، بإناء فيه تمر وآخر فيه جمر، وضعه بين يديه، إذا أخذ التمر ورفض الجمر دل هذا على علمه وبصيرته وأنه يريد كذا. فشاء الله تعالى أن يلقي بيده على الجمر ويلقيها في فمه فيصاب بلكنة في لسانه، هذه اللكنة سببها أنه أخذ جمر ورمى بها في فمه. قال لله تعالى يوم ما أرسله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون. موسى عليه السلام يكبر يشب وهو شاب قبل أن ينبأ قبل أن يرسل، ولكن مهيأ من صباه، يمر بإسرائيل قبط وقبط يتقاتلان، فيستغيث به الإسرائيلي ليخلصه من قبضة القبطي، فلكمه موسى فمات. فلما مات أعلمت الحكومة بذلك وهرب موسى، وأعلم أنهم يريدونه، ومن ثم خرج عليه السلام متجها شرقا إلى ديار مدين، وثم نبئ وثم أرسل. هذا موسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى فرعون وملئه، عاش 10 سنوات في أرض مدين مع نبي الله شعيب يرعى غنمه له. بعدما اكتمل 10 سنين أخذ أهله وأولاده ومشى متجها إلى أرض مصر لوالدته هناك. إذن ففي الطريق نبأه الله وأرسله وبعث به رسولا إلى فرعون، وهذه الأحداث كلها في سورة القصص وغيرها مفصلة تفصيلا. وأنزل عليه التوراة وهي كتاب عظيم حوى بيان العقيدة والآداب والأخلاق بعد الحلال والحرام والعبادات، هذا الكتاب الذي سماه الله بالتوراة، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فهذه إشارة في هذه الآية الكريمة إذ يقول تعالى ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان. ما الفرقان؟ الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، والتوراة والإنجيل والقرآن كلها فارقة بين الحق والباطل، والفرقان انتصار أهل التوحيد وخذلان أهل الشرك والعياذ بالله. ولهذا نزل في حرب بدر كلمة الفرقان، وأنذرهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان إذا التقى الجمعان الآية. فالفرقان القوة الفارقة بين الحق والباطل، فمن أعطي عقلا سليما صحيحا لا يلتبس عليه ولا يختلط الحق بالباطل ولا الخير بالشر ولا المعروف بالمنكر إلا وقد أوتي فرقانا. ولقد آتنا موسى وهارون، موسى ابن من؟ ابن عمران، وأخوه هارون ابن عمران، وأمهما واحدة فهما شقيقان. ولهذا ما هناك اثنان من الإخوة وقفا موقف موسى وهارون، إذ موسى يطلب لأخيه ماذا؟ لا فرس ولا دولة ولا سلطان، يطلب له النبوة، هذه ما تكون أبدا، وكانت على عهد موسى وهارون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. مرة ثانية موسى يسأل الله تعالى لأخي هارون النبوة. النبوة ما تطلب، لو تجتمع البشرية كلها يطلبون الله أن ينبئ شخص ما أراد أن ينبئه ما ينبئه لدعائهم، ولكن شاء الله فوافق دعاء موسى قضاء الله وقدره. لما أرسله إلى فرعون قبل أن يمشي طلب الزاد، فقال رب اشرح لي صدري حتى أتمكن من حمل رسالة وإبلاغها، أسب وأشتم كذا خلي الصدر واسع، واحلل العقدة من لساني، هذه العقدة التي عرفتم أنها سببها الجمرة التي ألقاها في فمه وهو طفل صغير، ويسر لأمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، لأنه يتكلم ويدعو يخطب يعظ يذكر لا بد من الفصاحة لا بد من لساني، واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، لا معينا من جهة أخرى من قبيلة أخرى بل من أخي هارون. وذكر لذلك علة هذه الدعوة المباركة، فقال ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الطالبات العظيمة كلها مقابل لها جزاها أن يسبح الله ويذكره، وهذا ما علمناه وكررناه بالأمس، علة الحياة كلها الذكر والشكر، ما سر الوجود؟ لما هذا الوجود؟ أن يذكر الله ويشكر. فعرف موسى هذا وقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إذ علم أن الله أمر بذلك وأنه يحب ذكره ويحب شكره. وهذه العبادات التي تقومون بها من الصلاة إلى الاعتمار إلى الرباط كلها والله ما خرجت عن ذكر الله وشكره، ما خرجت عن كونها ذكرا لله وشكرا له عز وجل. إذن ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء، والضياء النور، والقرآن ضياء والفرقان ضياء، التوراة فرقان وضياء ونور وذكر، هذه الأربعة كلها في التوراة وفي القرآن من باب أولى. ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وبالأمس عرفنا أن القرآن يسمى بالذكر، التوراة ذكر أيضا، إذ كل من قرأ كلام الله ذكر الله، كل من قرأ كلام الله ذكر الله، كل من استمع إلى القرآن يريد الاستماع إلا ذكر الله في قلبه بذلك. فلهذا التوراة كالإنجيل كالفرقان الكل في هذه الأربعة فرقان وضياء وذكر، ولكن للمتقين. لما بالأمس عرفنا أن الكافرين أموات وإلا لا، والمؤمنون أحياء. إذن فالفرقان أو القرآن فيه الفرقان والضياء والذكر لمن؟ للمتقين فقط. أما الفاجرين الفاسقين الكافرين فلا يجدون ذلك ولا يحصلون عليه، لأن قلوبهم منتكسة منصرفة، لا يصغون ولا يسمعون. وهل يسمع الصم الدعاء؟ ما يسمعون. وذكرا للمتقين أي موعظة للمتقين. والسؤال الآن، من هم المتقون؟ هل هم قبيلة من قبائل العرب، جنس من أجناس البشر، نوع من أنواع البشرية؟ من هم المتقون؟ المتقون جمع متقي، متقين يجمع على متقين. المتقي الذي اتقى ماذا؟ ما يخاف ويرهبه. إن كان بردا بالثياب وقاه، إن كان حرم بالمظل على رأسه، إن كان جوعا بالطعام أحضره، إن كان ذئبا أو لصا بالسيف في يده. المتقي الذي يتقي ما يضره ويؤثر على حياته. والله عز وجل الغالب القاهر الذي يحيي ويميت، الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع، بيده ملكوت كل شيء. يجب أن نتقيه لعظمته وجلاله وقوته وسلطانه. يجب أن نتقي الله لأن أرواحنا بيده، وحياتنا كاملة بيده، وموتنا إليه وبيده. إذن يجب أن نتقي الله فنكون حينئذ من المتقين. والسؤال، بما نتقي الله؟ بينا أن ما نخاف في الدنيا نتقي بشيء يقابله. الشمس تجعل مظلة على رأسك، البرد تلبس ثياب ثخينة غليظة، العدو تحمل السلاح في يدك تتقي به. والله عز وجل يجب أن يتقى، إذ أمرنا بذلك وفرض علينا ذلك في غير ما آية من كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، خافوه، اجعلوا بينكم بينه وقايا، تقيكم سخطه وعذابه. فبما نتقي الله تعالى؟ الجواب كما علمتم، وأكرر القول وكلما تكرر القول استقر في النفس: الله يتقى فقط في طاعته وطاعة رسوله، لا بالحصون ولا بالأسوار العالية ولا بالطيران والجيوش، فقط بشيء واحد: طاعته وطاعة رسوله. من أطاع الله تعالى فيما أمره به ونهى عنه وأطاع رسوله في ذلك فهو متقي وفي عداد المتقين. والمتقون تعرفون عنهم؟ عرفنا المتقون هم المطيعون لله والرسول وإلى لا؟ المتقون هم ورثة الجنة. الجنة تورث أو لا تورث؟ والله تورث. من ورثتها يرحمكم الله؟ المتقون، والله لهم الوارثون. وهذا قوله عز وجل في كتابه العزيز: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لما وصفها ووصف نعيمها وحورها وقصورها في الآيات قال تلك الجنة نورث بمعنى نورث من عبادنا من كان تقيا. أبيض أصفر أحمر عربي عجمي طويل قصير لا قيمة له أبدا إلا بتقوى الله عز وجل. من كان تقيا. إذن ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. عرفنا المتقون إذن من هم؟ فنحن منهم إن شاء الله. وفي القرآن ذكر لنا وضياء وموعظة وطاعة. ثم قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جاءنا بيان آخر للمتقين من عند رب العالمين ولا يتعارض مع ما علمناه أبدا، لكن بيان جديد. من هم المتقون يا ربي؟ قال الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون ربهم بالغيب وهم بعيدون عنه لا يرونه ولا يشاهدونه. الذين يخشون يخافون ربهم. الذي أطاع الله وأطاع رسول ما سبب طاعته؟ أليست الخوف؟ والله لهي الخوف، خاف من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة فأطاع الله وأطاع الرسول. فبين تعالى المتقين من هم؟ الذين يرثون الجنة، الذين ينجون من النار، الذين يجدون الموعظة والضياء والنور في الفرقان والتوراة. الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في الغيب. هل منكم من رأى الله تعالى؟ هل منا من رأى الله تعالى؟ الجواب لا، ولا أحد. نعم الملائكة رأوه، جبريل رأوه، محمد رأوه، موسى، لكن البشرية ما رأت ربها، ولكنهم عافوا بصفاته، صفات الكمال والجلال والعظمة. كيف عرفنا الله؟ عرفناه بأننا مخلوقون وليس لنا من خالق إلا هو. من أوجد هذا الكون كان غير موجود، من أوجده هو الله. إذن هذه الشهادات العلمية كلها ما تكفي، كافية. يشهد اثنان لك أنهما شاهد فلان في لندن، ما تكذبهم. أما إذا كانوا جماعة 10-20 رجل قالوا كنا في لندن وقع كذا، والله ما تكذبهم، ما تكذب. فكيف إذا شهدت الأكوان كلها بأنها مخلوقة وأن لها خالق وهو الله عز وجل؟ أما كونه الإله الأوحد لا إله غيره ولا رب سواه، فعندنا آية في كتاب الله نقول للعام إذا ما استطعت أن تعرف فآمن بشهادة الله عز وجل. إذ قال تعالى شهد الله، الله أخبر أنه علم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم من الأنبياء ورسل العلماء شهدوا. بعد ذلك ما تشهد أنت؟ شهادة الله لنفسي بأنه لا إله إلا هو، شهادة الملائكة، شهادة الأنبياء ورسل العلم، ما تكفي هذه الشهادة؟ إذا شهد اثنان تصدق، القاضي إذا شهد اثنان يعطيك الفطرة البشرية تقول هكذا. فكيف بيشهد الله وتشهد ملائكته وتشهد رسله وأنبياءه وما تقبل شهادتهم؟ ماذا بقي إذن؟ أقول هذا للعام إذا ما تعرف الله فقر هذه الآية، واعلم أن الله شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو فاشهد بشهادة الله، والملائكة أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا الله فاقبل شهادتهم، والأنبياء والرسل الأنبياء 100,000 و24,000 كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، والرسل 314 والعلماء بالملايين كلهم يشهدون، وأنت تقول لا، أين عقلك؟ هذه وحدها كافية. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ما هي الساعة الخائفون منها المشفقون؟ هي الساعة التي تنتهي في هذه الحياة، وهم من الساعة من القيامة من يوم القيامة مشفقون، لأنهم يؤمنون بالبعث الآخر، يؤمنون بالدار الآخرة، موقنون بأن هذه الحياة كما بدأت سوف تنتهي، فهم يخافون من عذاب الآخرة، مشفقون طول حياتهم، فلهذا لا يكذبون، لا يفجرون، لا يتركون واجبا، لا لا، مستقيمون كالملائكة في الأرض. ما سبب ذلك؟ إشفاقهم، خوفهم من عذاب الله يوم القيامة. هذا خبر من أخبر به؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة أي القيامة مشفقون خائفون. هؤلاء هم المتقون وإلا لا؟ هؤلاء هم المتقون، هؤلاء الذين يجدون في القرآن الذكر والموعظة والبرهان، لأن قلوبهم مستنيرة وأرواحهم طاهرة زكية. أما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين. وذكر لمن؟ للمتقين. من هم؟ الذين يخشون ربهم بالغيب أولا، وهم من عذاب من يوم الساعة، عذاب الساعة مشفقون أي خائفون. وأخيرا يقول تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. هذا ذكر مبارك أنزلناه، ألا وهو القرآن الكريم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. على من أنزله؟ على محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله ومصطفى. أنزلناه من الملكوت الأعلى، من فوق سدرة المنتهى، من فوق عرش الرحمن، نزل به الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفأنتم له منكرون؟ يا للعجب، كيف تنكرون؟ كيف يكفر الكافرون بالله؟ أسألكم بالله، وكتاب الله بين أيديهم. الكافر بمعنى الجاحد، وإلا لا؟ قل لا إله، هذا الكتاب كتاب من؟ كيف ينكر أحد رسالة محمد ويقول ما نقول محمد رسول أبدا، ولكن نقول رجل وإنسان وعاقل؟ هذا الكتاب على من نزل؟ في من يقول نزل على فلان وفلان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان أحد ولا قال أحد. فالكتاب العظيم والقرآن الكريم يشهد شهادة حق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله لا رسول الله. كيف ينزل عليه كتابه وهاو بين أيدينا حاول العلوم والمعارف والشرائع والقوانين والأداب والأخلاق والعلوم في الملكوت الأعلى في الغيب كلها، هذا كتاب ينزل عليه ويكون غير رسول الله؟ كيف ينزل عليه؟ وهذا كتاب أنزلناه وهذا ذكر. سمى القرآن ذكر ولا لا؟ لما علمنا والله ما من أحد يأخذ يقرأ القرآن سورة سورتين إلا ذكر الله، وما من مستمع يستمع إلا ويذكر الله بقلبه لما يسمع كلام الله عز وجل. فهو ذكر أنزلناه على من؟ قولوا على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، في ظرف كم سنة؟ 23 سنة. لا، في ظرف 23 سنة. نعم، أفأنتم له منكرون؟ الجواب لا يا ربنا، لا ننكر أبدا، ولكن المنكرون هم الهالكون. وكيف ينكر كتاب الله وهو بين أيديه؟ ما تنكر أنت خاتم فقط، قل هذا ما وجد ولا صنع. ما تستطيع والله تنكر رسالة مكتوبة، قل هذه ما رسالة ولا مكتوبة. كيف القرآن العظيم بين أيديك وتنكر؟ ولكن أنكروا للحفاظ على وثنيتهم وعلى شهواتهم وأطماعهم وعلى عنادهم وكبريائهم، أبوا أن يسلموا. ولكن ما هي إلا سنيات، وأسلموا ودخلوا في رحمة الله. إليكم هداية الآيات، تأملوها. نعم، باقي وقت، إذن نشرح الآيات في الكتاب. إليكم شرح الآيات. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمنا وإياكم: يخبر تعالى أنه آتى موسى وهارون الفرقان، أي الحق الذي فرق بين حق موسى وهارون وبين باطل فرعون. فرق بين حق موسى وهارون وباطل فرعون القرآن التوراة، كما فرق بين التوحيد والشرك يوم بدر يوم الفرقان. يوم بدر يوم فرقان، وإن فرق الله بين الموحدين والمشركين، أهلك الكافرين ونجى المؤمنين. وآتاهما أي موسى وهارون التوراة ضياء يستضاء بها، التواضي يستضاء بها في معرفة الحلال والحرام والشرائع والأحكام، وذكرا أيضا موعظة للمتقين. ووصف المتقين بصفتين اثنين: الأولى أنهم يخشون ربهم، أي يخافونه بالغيب، أي وهم لا يرونه، والثاني أنهم مشفقون من الساعة، أي مما يقع فيها من أهوال وعذاب. وقوله تعالى وهذا ذكر مبارك يشير إلى القرآن الكريم ويصف بالبركة، فبركته لا ترفع، فكل من قرأه وعمل بما فيه نالته بركته. قراءة الحرف الواحد منه بعشر حسنات، أية بركة أعظم من هذه؟ أيما مؤمن يقرأ آية إلا وله بكل حرف عشر حسنات، لا تنقضي عجائبه أبدا، ولا تكتنه أسراره، ولا تكتشف كل حقائقه، هدى لمن استهدى وشفاء لمن استشفى. هدى لمن أراد الهداية وإلا لا، وشفاء لمن أراد الاستشفاء. وقوله تعالى أفأنتم له منكرون، يوبخ العرب الذين آمنوا بكتاب اليهود، إذ كانوا يسألونهم عما في كتابهم وكفر بالقرآن الذي هو كتابهم فيه ذكرهم وشرفهم. العجب، يسألون اليهود في المدينة، يقول يهود أهل الكتاب وهم لا يؤمنون بكتابهم، أفأنتم له منكرون؟ وهذا هو طبع الإنسان إذا أخطأ الطريق. مؤمنون بالتوراة والإنجيل ويسألون أهل الكتاب والقرآن، قالوا لا لا لا، هذا سحر وشعر وليس بكلام الله. هداية الآيات: أولا إظهار منة الله تعالى على موسى وقومه ومحمد وأمته. بماذا؟ بإنزال التوراة على موسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الثلاث منها فوائدها إظهار منة الله تعالى على موسى وقومه ومحمد وأمته. ما هي هذه النعمة؟ بإنزال التوراة على موسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. أو ما هي بنعمة هذه؟ في نعمة أعظم من القرآن أو التوراة؟ ثانيا بيان صفات المتقين، ونحن عرفناهم وهم الذين يخشون ربهم بالغيب فلا يعصونه لا بترك واجب ولا بفعل محرم. عرفتم المتقون؟ بيض وإلا سود، طوالا قصار، عربا عجم، لا ذا ولا ذاك، ولكن فقط لا يعصون الله لا بترك واجب ولا بفعل حرام. بيان صفات المتقين وهم الذين يخشون ربهم بالغيب فلا يعصونه بترك واجب ولا بفعل محرم، وهم دائما وأبدا في إشفاق وخوف من يوم القيامة. مع العبادة والطاعة، مع هذا دائما في الشفقة والخوف من عذاب يوم القيامة، يخشون أن يموتوا على سوء الخاتمة فيهلكوا. ثالثا الإشادة بالقرآن الكريم حيث أنزله تعالى مباركا، الإشادة والتنويه بالقرآن الكريم حيث أنزله تعالى مباركا، وإلا لا مبارك. الآن مضى 1400 سنة و19 سنة والله ما ضاعت منه آية ولا حرف. أية تبارك أكثر من هذه؟ بارك ما تبرح من الخير. إلى الآن كل من يقرأ كلمة واحدة يعطى على كل حرف 10 حسنات. إلى الآن كل من يقرأ ويتدبر والله لا يصبح عالما عارفا. الإشادة بالقرآن الكريم حيث أنزله تعالى مباركا. رابعا توبيخ وتقريع من يكفر بالقرآن وينكر ما فيه من الهدى والنور، والعياذ بالله تعالى. آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ولقائه، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.